سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير مسؤول يجيب ويسمع سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير مسؤول يجيب ويسمع أنت الذي يقضي الحوائج كلها أنت الذي يقضي الحوائج كلها أنت الذي يعطي العطاء ما لي سوى ذلي إليك وسيلة ما لي سوى ذلي إليك ما لي أنا مالي سوى ذلي إليك وسيلة والقلب يبكي والمآقي تدمع ما لي سوى ذلي إليك ما لي سوى ذلي إليك وسيلة والقلب يبكي والمقاقي تدمع سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير مسؤول يجيب ويسمع سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير مسؤول يجيب ويسمع. الذي يقضي الحوائج كلها أنت الذي يقضي الحوائج كلها أنت الذي يعطي العطاء ويمنع ما لي سوى ذلي إليك وسيلة مالي سوى ذلي إليك مالي أنا مالي أنا مالي مالي مالي سوى ذلي إليك وسيلة والقلب يبكي والمآقي تدمع ما لي سوى ذلي إليك ما لي مالي أنا ما لي سوى ذلي إليك وسيلة والقلب يبكي والقلب يبكي والقلب يبكي والمقاقي تدمع.